بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مع أخطر حدث ومع أعظم مصيبة مرت بأمة الإسلام، وفاة الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هي أعظم مصيبة مرت بالأمة، وهي أخطر وأهم حدث مر بأمة الإسلام. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا مات لأحدهم ميت يقول، يعزي أخاه، يقول له: أذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن أي مصيبة بعد المصيبة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي هينة. كذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وكنا أحبتي في الله في اللقاء الماضي قد ذكرنا العلامات والأمارات التي أنذرت بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والليلة نبدأ في ذكر مرض الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف بدأ ومما كانت شكواه، وأين مرض صلى الله عليه وسلم، وهل حقا كان لليهود يد في وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا موجز ما سأذكره الليلة إن شاء الله تعالى. نبدأ أولا أحبتي في الله، كيف بدأ مرضه صلى الله عليه وسلم وما سبب هذا المرض. كان السم الذي وضع للنبي صلى الله عليه وسلم في الطعام الذي أكله بخيبر هو السبب الذي قدره الله عز وجل لموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل في هذا حكمة أرادها الله عز وجل. من ذلك ما ذكره العلماء أن يجمع لنبيه صلى الله عليه وسلم بين النبوة والشهادة، وأيضا يتحمل اليهود عليهم لعائن الله إثم قتل خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم بعدما قتلوا من أنبيائهم الكثير والكثير ليزدادوا إثما على إثمهم. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. والحديث رواه البخاري. هذا الطعام الذي أكله النبي صلى الله عليه وسلم هي شاة مسمومة أهدتها يهودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري أيضا عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. قال ابن إسحاق: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر أهدت له زينب بنت الحارث، دي اسم المرأة التي وضعت السم في الشاة، زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم، أهدت شاة مشوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت: أي عضو من الشاة أحب إليه؟ انظر للمكر، تسأل أي جزء في الشاة يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما تركز، ركزوا بقى معايا شوية، ركزوا، تجين الدرس ولا جين تتفرجوا على الناس اللي داخلة واللي طالعة، ليه بتسأل على العضو اللي بيحبه؟ حتى تزيد فيه السم. قالت: أي عضو من الشاة أحب إليه؟ قيل لها: الذراع، نعم الكتف الذراع، فأكثرت فيه السم، فلما تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسغها. لاك يعني مضغ، يعني يدوب يعني وضعها في فمه ولم يسغها صلى الله عليه وسلم، يعني علم بما فيه. قال: وأكل معه بشر بن البراء فأساغ لقمته ومات منها رضي الله عنه. وعند البيهقي عن أبي هريرة أيضا أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأكل، فقال لأصحابه: أمسكوا فإنها مسمومة، يعني كفوا عن الأكل. قال لها: ما حملك على ذلك؟ يسأل زينب بنت الحارث: عملت كده ليه؟ قالت: أردت إن كنت نبيا فيطلعك الله، وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك. أي تقول له لو أنت كنت نبي يخبرك ويعلمك الله عز وجل، لو أنت كذاب يبقى إيه؟ يبقى استريحنا منك، وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك. قال: فأعرض عنها. أعرض عنها يعني لم يعاقبها، وفي لفظ: فأسلمت فتركها. ولكن لما قتل أو لما مات بشر بن البراء قتلت به، يعني حق النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عنه، كما قال البيهقي: يحتمل أن يكون تركها أولا ثم لما مات بشر بن البراء من الأكلة قتلها. وبذلك أجاب السهيلي وزاد أنه كان تركها لأنه لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، ثم قتلها ببشر قصاصا. قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت وأخر قتلها حتى مات من؟ بشر، لأنه أو لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه. يبقى هذه المرأة اليهودية أتت بهذه الشاه المصلية ووضعت فيها السم في جميعها، وزادت السم في الكتف أو في الذراع لأنها علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير يحب هذا الجزء من الشاه. ولما جلس صلى الله عليه وسلم والصحابة معه يأكلون أو ليأكلوا، أخذ شيئا من الشاه فوضعها في فمه فما استساغها صلى الله عليه وسلم، علم أنها مسمومة. وفي بعض الروايات قال: إن هذه الشاه تخبرني أنها مسمومة، وهذه من كرامات بل من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم أمسك عن الطعام وأمر الصحابة أن يمسكوا عن الطعام، لكن كان بعضهم قد أكل بالفعل وهو بشر بن البراء. ولما مات رضي الله عنه قتلت هذه المرأة قصاصا بما فعلت من هذه الجريمة العظيمة. فانظروا إخواني لحسد اليهود عليهم لعائن الله لأمة الإسلام على رسولهم صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا في أكثر من حادثة يدبرون لقتله صلى الله عليه وسلم، مرة بمحاولة إلقاء الحجر فوقه فوق رأسه صلى الله عليه وسلم لما جلس إليهم يعني يفاوضهم في أمر بعض الديات في شأن بعض القتلى، وأتاه جبريل وأخبره بما يتآمرون به. وهذه المرة هذا يبين لك هذا الحسد والحقد الموجود في صدور هؤلاء نحو النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق رحمه الله: وحدثني مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال في مرض الذي توفي فيه: ودخلت أم بشر بنت البراء أو أم بشر ابن البراء تعوده، يعني تعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتت تعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أم بشر، إن هذا لأوان أو لأوان وجدت فيه انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك بخيبر، يعني مع يعني هذه الأكلة التي أكلها بخيبر كانت لها أثر في وفاته صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه ويعاوده الألم كل سنة، فوافق مجيء الألم في الوقت الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. وأما قوله فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم، الأبهر ما هو؟ قال العلماء: عرق مستبطن في القلب، وقيل هو عرق في الظهر متصل بالقلب، وقيل هما أبهران يخرجان من القلب ثم يتشعب منهما سائر الشرايين. يعني هذا اجتهاد العلماء في بيان المراد بهذا الشريان ونحو ذلك. وهو يبين صلى الله عليه وسلم أن هذا السم كان له أثر في ذلك على اليهود لعائن الله. قال: فإن كان المسلمون لا يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة. هذا كلام ابن إسحاق، يقول كان المسلمون يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين ثواب الشهادة أو جمعه له إلى ثواب النبوة. وعن أنس رضي الله عنه قال أو ذكر أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا. قال فما زلت أعرفها، أنس يقول فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما زال يعرف أثر هذه الأكلة في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زالت تعاوده وتعود عليه مرة بعد مرة، فوافقت الأجل الذي جعل فيه الله عز وجل أو جعله وقتا لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف بدأت شكواه ومتى؟ الوقت الذي ابتدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم شكواه، الآثار الواردة في ذلك تبين أنه كان بعد عودته من حجة الوداع مباشرة، بعد أن عاد إلى المدينة من حجته صلى الله عليه وسلم بدأ المرض يأتيه صلى الله عليه وسلم وبدأ يشكو. وقد أمر قبل ذلك بإنفاذ بعث أسامة الجيش الذي ذكرنا قصته في اللقاء السابق، وخرج صلى الله عليه وسلم لزيارة البقيع كما ذكرنا في حديث أبي مواهبة رضي الله عنه، وأخذه معه وأخبره أن الله عز وجل خيره بين الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائن الدنيا ثم الجنة وبين لقاء الله، فاختار لقاء الله وعاجل لقاء الله سبحانه وتعالى. ويقول أبو مواهبة رضي الله عنه قال رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدما قضى حجة أو حجة التمام، فتحلل به السير وضرب على الناس بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، يعني جعله أميرا، وأمره أن يوطئ من آل الزيت من مشارف الشام بالأردن اسم مكان. فقال المنافقون في ذلك، المنافقون بدأوا يتكلمون عن هذه الإمارة، هذا شاب صغير كيف يكون أميرا، بدأوا يتكلمون. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لخليق لها، خليق يعني جدير أو حقيق بها، وإن قلتم فيه لقد قلتم في أبيه من قبل، وإن كان لخليقا لها، يعني أيضا أبوه كان خليقا لها. وبالفعل خرج أسامة رضي الله عنه وبدأ يعسكر قريبا من المدينة، أو عسكر قريبا من المدينة في مكان يسمى الجرف، وأنشأ الناس في العسكر وبدأ يتجمع الناس ويتجهز الناس للخروج. وبينما هم كذلك إذ وصلهم نبأ مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوقفوا. ولذا بعد أن وصلهم خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل نخرج البعث بعث أسامة أم نستبقيه في المدينة لحمايتها، وذكرنا ما فعل الصديق رضي الله عنه من حرصه على إنفاذ بعث أسامة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء لما وصل خبر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض البلاد القريبة وبعض قبائل العرب، يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب بعث أسامة، يعني بدأ في تجهيزه وأمر بخروجه، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يقضي على أو يرسل أسامة رضي الله عنه في نفس المكان الذي قتل فيه أبوه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان جديرا كما ذكرنا بالإمارة. يقول فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه كلام المنافقين في أسامة، فخرج وقد عصب رأسه من الصداع. يقول ثم قال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رأيت فيما يرى النائم يعني في المنام، أن في عضدي، العضد اللي هو إيه أي اللي هي الحتة دي، أن في عضدي، لا ده الساعد ده العضد، أن في عضدي سوارين من ذهب، يعني رأى في النوم صلى الله عليه وسلم أن في العضدين كل عضد فيه إيه سوار، يعني كالإسورة كالحلقة، سوارين من ذهب فكرهتهما، لأن عارفين أن الذهب إيه؟ حرم للرجال الذكور، فكرهتهما فنفختهما فطارا. هذه رؤية نبوية. قال فأولتهما، إيه تفسيرها؟ هذين الكذابين، صاحب اليمامة وصاحب اليمن، يعني اللذين خرجا وادعيا النبوة، خرجا وادعيا النبوة، فأمرهم إلى زوال، أو أمرهما إلى زوال كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة البقيع، وبعد أن عاد من زيارته للبقيع بدأ يشكو صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ويا رأساه، فقال بل أنا والله يا عائشة ويا رأساه. قالت ثم قال وما ضرك؟ لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت قلت والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنام به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استعز به وهو في بيت ميمونة، فدعا نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيتي، بيت عائشة يعني، فأذن له. وفي رواية أخرى للبخاري عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي، يعني لو أنت مت وأنا حي، فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة واثكلياه، يعني كأنها تدعو على نفسها، على نفسها، والله إني لا ظنك تحب موتي، يعني أنت بتتمنى لنا إيه؟ تحب لنا موت؟ لا، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. ما المراد إخواني بهذه الأحاديث أو بهذين الحديثين؟ عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيارة البقيع فوجد عائشة رضي الله عنها تشكو ألما في رأسها، تشكو من الصداع وتقول ورأساه، فقال لها بل أنا ورأساه، وهذا يسميه العلماء أسلوب إضراب، يعني كأنه يقول لها اتركي ما تتحدثين عنه من الألم واشتغلي بالألم الذي بي أنا وأنا أحدثك عنه. وقولها ورأساه وقوله صلى الله عليه وسلم ورأساه استدل به العلماء على جواز الشكوى، لأن البعض يقول لا يجوز أن يشكو الإنسان إذا كان مريضا، لأن الشكوى فيها نوع من الاعتراض على قضاء الله عز وجل، وهذا ليس بصحيح. والبعض يستدل بأن طاووس ابن كيسان رحمه الله دخل يعود الإمام أحمد فوجده يئن، فقال له إن الأنين يكتب فما أن أحمد حتى مات. فهل نحن نترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأثر كهذا حتى ولو كان ثابتا صحيحا؟ نحن نتبع كلام الله، نتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هنا في الحديث يقول ورأسه. ما معنى ورأسه؟ شكوى، يعني ايه في أيامنا دلوقتي نقول ايه؟ اه يا راسي، يعني اه يا دماغي. فهذا ليس بشكاية، وإنما الأمر على ما في القلب وليس فقط على ما في اللسان. ولذا كم من ساكت وهو ساخط، وكم من شاك وهو راض. في ناس كتير يبقى ساكت بس من جوائه ها ساخط مش راضي، واخد بالك؟ بل بعضهم كان يصرح فيقول ربي يظلمني، والعياذ بالله في مرضه يقول لك ربنا بيظلمني، فلو أعطاني الفردوس ما وفاني، والعياذ بالله. انظر للتسخط والاعتراض. يبقى الأمر ليس فقط على ما في اللسان، وإنما الأمر في الأصل على ما في القلب، أن الإنسان إذا تكلم بما عنده من المرض جاز له ذلك طالما لم يكن على سبيل الشكوى، طالما لم يكن على سبيل التسخط. ويزعم كثير من الصوفية أن مطلق الشكوى من المريض دليل على التسخط للقدر وعدم الرضا. الصوفية يقول لك لو اشتكى يبقى ده مش راضي، يبقى ده متسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. هذا ليس بصحيح. قال القرطبي: التحقيق أن الألم لا يقدر أحد على دفعه أو على رفعه. يعني واحد بيتألم قل له ما تتألمش، النفوس مجبولة على وجدان ذلك فلا يستطيع تغييرها عما جبلت عليه. طب المطلوب بقى: وإنما كلف العبد ألا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه، اللي تقدر عليه كإيه؟ كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد، إنه يبالغ بقى في الأمر ويجزع. يقول: كأن من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبر. وأما مجرد التشكي فليس مذموما حتى يحصل التسخط للمقدور. قال: وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه، وشكواه إنما هو ذكره للناس على سبيل التدجر. يعني لا يجوز للإنسان أن يشكو الله للناس، يقول لهم انظروا ماذا يفعل الله به، لما يفعل به، لما يقلبني في أنواع البلاء، هذا لا يجوز، هذا حرام. ولكن لو دخل أو دخلت على مريض تعوده فقلت لهذا المريض: ما بك؟ أخبرك أحوالك؟ قال لك: والله تعبان. هل دي شكوى؟ شكوى، بس إيه؟ جائزة، ليس فيها شيء، لأنه يخبر عما إيه؟ يشعر به، ليس فيها شيء. كيف حالك؟ يقول لك: والله قلبي فيه كذا، والرئتين فيها كذا، والمعدة فيها كذا، يخبر عما فيه. لكن نقول له يعني لا تبالغ في ذلك، ولو صبر وسكت بلا شك فهو أفضل، ولكن ليس هذا ممنوعا، لأن عائشة قالت ورأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال ورأسه، فلو كان محظورا وممنوعا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنكر على عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وهنا لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه، وهذا فعلا كان به ألم ووجع صلى الله عليه وسلم، وليس فقط أنه يهون عليه، بل كان فعلا يشعر بالوجع والألم. ثم قال لها: ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. هذا فيه دليل على أن الزوج يجوز له أن يغسل امرأته، وأما سوى الزوج فلا. يعني واحد يقول لك: طب بنتي ماتت ينفع أغسلها؟ ده بنتي، ده لا يجوز. هذا فقط في حق الزوج والإيه والزوجة، ودليله فعل من؟ علي بن أبي طالب مع فاطمة رضي الله عنها، غسل فاطمة، ومن؟ احفظه، أبو بكر غسلته أسماء بنت عميس، ولم ينكر الصحابة ذلك، فدل ذلك على الجواز. يبقى يجوز للرجل أن يغسل امرأته، ويجوز للمرأة أن تغسل إيه؟ زوجها. بل عائشة صرحت بذلك، قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيه؟ نساؤه أو إلا أزواجه. يعني كأن الصدمة أذهلتهم عن ذلك، يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم كان أزمة وكان صدمة كبيرة جدا. يعني سنرى في الدروس القادمة يعني كيف استقبل الصحابة نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر شديد جدا، وهذا يبين أن المكان والقدر والحب في قلوب كثير من المسلمين للنبي ليس بالقدر المطلوب. الإنسان مثلا إذا مات أبوه أو ماتت أمه ونحو ذلك، انظر للألم الذي يستشعره هذا الإنسان، خصوصا لو كان رجلا له مكان وله قدر وعلى أخلاق حسنة وطيبة، فيأسى لفقده كثيرا ولا ينساه أبدا. ربما هذه المشاعر لا تتوفر عندما يقرأ عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا مش صح؟ هذا يحدث والله، ونحن نعترف بتقصير وتفريط. فلذلك الإنسان حتى ربما لا يشعر بذلك إلا إذا كان في مصيبة مثلا. يعني يأتي هذا الدرس ويعني أمي حفظها الله يعني قد أخبروني أنها في العناية المركزة وهي مريضة، ويشعر الإنسان حينها كم يكون ألم فقد الوالدين أو الأحبة. وأم الدكتور حازم أيضا, حازم شومان أيضا في العناية المركزة وهي مريضة, فالإنسان عندما يتكلم في مرض النبي صلى الله عليه وسلم أو في وفاته وهو فعلا يلابس شيئا من ذلك, يشعر فعلا بقدر بعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة. عندما نذكر مثلا أن بعضهم سقط على الأرض أغمي عليه, أو الآخر لم تستطع رجلاه أن تحمله, أو إلى غير ذلك من الصور, لا تلومهم في ذلك, لأن النبي بالنسبة لهم كان كل شيء في حياتهم. غدونا إلى رسول الله, خرجنا مع رسول الله, أتينا رسول الله, جلسنا مع رسول, بالنسبة لهم كان إيه؟ فأن يأتيهم خبر مات رسول الله الأمر ليس إيه؟ ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين, وأن يرزقنا صدق الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول لها: ما ضرك لو مت قبلي؟ فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. وهذا الذي ذكرنا من دليل على أن المرأة يغسلها زوجها, وهي كذلك هو مذهب جمهور أهل العلم. يعني لأن البعض من العلماء ذهب أن هذا لا يجوز لأن عقد الزوجية انقطع بالوفاة, ولكن الآثار والنصوص تدل على الجواز فلا يلتفت إلى ما دون ذلك. وانظر لفعل عائشة رضي الله عنها ورد عائشة لما قال لها: غسلتك أو كفنتك ودفنتك وصليت عليك. فقالت: والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي. يعني أنت خلاص دفنتني ورجعت البيت فأعرست فيه ببعض نسائك. يقال أعرس أو عرس إذا بنى على امرأته, يعني دخل بها, ونحو ذلك ما يكون بين الرجل وامرأته. فشوف عائشة الرسول بيتكلم في إيه وهي دماغها فين. تقول له: لو أنت دفنتني وتروح راجع في نفس الليلة جايب زوجة وإيه وتبني بها فين, في بيتي. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل ويبين ما طبعت عليه المرأة من الغيرة ومحبة الاستئثار بالزوج. هذا شيء طبعت عليه المرأة, فإذا وجدته في المرأة, لو كنت مثلا قد تزوجت أكثر من امرأة, فتفهم أن هذا أمر طبيعي, أمر طبع الله عز وجل عليه المرأة, فلتحسن التعامل مع هذه الأحوال. ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه حتى اشتد مرضه وقوي مرضه, فاستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنه. وهذه والله تدعونا لوقفة مهمة: من الذي يستأذن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن النساء. وانظر لحال الأزواج الآن إذا أراد مثلا أن يفعل شيئا فيه تنقيص لحق المرأة ماذا يفعل؟ يفعل. وهي هي أصلا هي إيه أصلا عشان أنا استأذنها؟ هي مين هي؟ هذا كيف يكون يرجو لله عز وجل وقارا وهو يتجاوز الحدود؟ مثلا إذا أراد الرجل مثلا أن يبيت عند امرأة من زوجاته في يوم ليس لها, ده ظلم. لأن القسم إيه؟ القسم بين الزوجات إيه؟ واجب. إيه القسم؟ إيه يعني؟ أيوة. فهو بقى الناس كتير ممكن تتكلم في المسألة دي وبغير دليل. القسم ليس كما يظن كثير من الناس. قل له إيه القسم بين الزوجات؟ يقول لك: يجاب لي دي جلبية يجيب لي دي جلبية, جاب لي دي معلقة يجيب لي دي معلقة. هذا ليس بصحيح, بل القسم في المبيت. لأن النساء يتفاوتن. إنسان مثلا تزوج امرأة في قرية وتزوج أخرى في مدينة, هل احتياجات هذه كاحتياجات هذه؟ فكيف إذن يسوي؟ يقول: ما يشتريه هنا يشتري. ومن قال بذلك؟ بل القسم محمول على المبيت, إذا بات هنا ليلة يبيت عند الآخرة إيه؟ وهكذا. مثلا ليلتين ليبقى ليلتين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمرض في بيت عائشة, فيستأذن النساء, يستأذن أزواجه, مع الخلاف بين العلماء. المبيت في حقنا واجب, القسم في المبيت واجب. هل في حق النبي واجب عليه أن يقسم؟ اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال واجب, ومنهم من قال ليس بواجب، وهذا من حسن خلقه حتى لا يحزن. يعني كان ممكن أنه فعلا يمرض في بيت عائشة وما إيه يقولش لحد وما حدش يتكلم. واضح في من قال أن القسم في المبيت ليس بواجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى لو كان ذلك فهو من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة استأذن أزواجه أن يمرض في بيتها فأذن له. وفي بعض الروايات كما ذكر الإمام ابن حجر وابن سعد بإسناد صحيح عن الزهري أن فاطمة هي التي خاطبت أمهات المؤمنين بذلك، يعني كأنه أمرها أو هي تستأذن له، تأذنون أو تأذن أن يمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، كأن فاطمة رضي الله عنها، لأنه كان يشق عليه الاختلاف، يعني أن ينتقل من بيت إلى بيت ومن حجرة إلى حجرة، فهنا يستأذن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لابن أبي مليكة أنه دخل بيتها يوم الاثنين ومات الاثنين الذي إيه؟ الذي بعده أو الذي يليه، فأذن له، أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. فينبغي للأزواج لمن جمع بين أكثر من امرأة أن ينتبه لحق المرأة وحق النساء، لأن من كانت له زوجتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا الميل ليس يراد به الميل القلبي، لأن الإنسان لا يملكه. واضح؟ يعني الإنسان مثلا له زوجتان يحب واحدة أكثر من الأخرى، قل له لا ما ينفعش حرام، طب أعمل إيه؟ أحب الاثنين زي بعض إزاي؟ هذا أمر قلبي لا يستطيعه الإنسان. ولذلك القسم إنما يكون في المبيت، وأما الحب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا قسمي فيما إيه؟ فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا إيه؟ إيه المراد بما لا أملك؟ المحبة القلبية والميل القلبي. إذن الميل المراد في الحديث هو الجور والظلم الذي يكون بالنسبة لحق يؤخره لامرأة من نسائه أو من زوجاته. ثم بدأ تمريض النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وفي بيت عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات. نفث يعني قراءة مع ريق، قراءة مع ريق خفيف اللي هو احنا الحركة دي، يعني يقرأ على نفسه مع ريق خفيف يخرج مع القراءة. قرأ على نفسه بالمعوذات اللي هي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس الثلاث، نعم الثلاث، ومسح عنه بيده. وهذه سنة غائبة، الإنسان إذا مرض ماذا يفعل؟ بيجري للطبيب. ونحن لا نمنع الأخذ بالأسباب، ولكن القرآن دواء، القرآن علاج، القرآن شفاء. ما المانع أن نجمع بين الاثنين؟ ما المانع أن نقرأ القرآن ونفعل ذلك، ثم لا مانع أن يذهب الإنسان للطبيب. نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. تقول فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ليه؟ التماسا لبركتها، يعني هو في هذا الوجع لا يستطيع أن يفعل ذلك، فعائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك وتأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بيده المباركة على إيه؟ على جسده صلى الله عليه وسلم. وقد كان مرضه صلى الله عليه وسلم شديدا، بل يقول ابن مسعود وهو يوضح لنا شدة المرض، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت قبل ما يقول له بقى السبب، ابن مسعود هو اللي بيحاول يبين السبب، يفسر يعني يعلل، إن ذاك بأن لك أجرين، يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم المرض يشتد عليك ليكون لك أجران، إن ذاك بأن لك أجرين. قال أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. والحديث رواه البخاري ومسلم. يعني قال نعم، هذا الذي يصيبني والشدة التي أنا فيها لأن له أجران صلى الله عليه وسلم، ثم بين القاعدة العامة: ما من مسلم يصيبه أذى الثواب إلا حتى يعني أسقط حتى الله عنه خطاياه. طب لما يغضب الإنسان؟ المرض سبب لتكفير الخطايا، بل الله عز وجل يقول: أنا قيدت عبدي فلان أو عبدي هذا فأجروا له ما كان يعمل صحيحا حتى أطلقه أو أكفته إلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي، يعني الله عز وجل يقول للملائكة إذا حبس الإنسان في مرض يأمر الملائكة أن تجري له ما كان يعمل من الأجر. كان يصلي في المسجد تكتب له ثواب الإيه؟ صلاة الجماعة. كان يعود المرضى يكتب له ثواب ذلك. كان يخطب الجمعة ويدرس، كان يجاهد في سبيل الله، كل ذلك يكتب له وهو على إيه؟ على فراشه. لا، طب لما يحزن ولما يغضب؟ لا تبتئس، كل ما كنت تفعله من عمل صالح يكتب لك إيه؟ ثوابه. ثم أضف إلى ذلك أنك إذا قمت من هذا المرض تقوم كيوم ولدتك أمك، يعني الذنوب قد إيه؟ قد غفرت. وإن مات الإنسان في ذاك المرض فإلى الجنة إن شاء الله إذا كان صابرا محتسبا، إلا حتى الله عنه خطاياه كما تحت ورق الشجر. وتقول عائشة رضي الله عنها والحديث البخاري: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا لهذا الحديث العجيب الذي يبين شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وللصلاة في جماعة خاصة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لها: احكي لي مرض النبي صلى الله عليه وسلم اللي مات فيه كان إيه؟ فقالت: بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ثقل؟ فوق كده معايا بقى، ثقل يعني اشتد عليه ليه؟ المرض. فقال: أصلى الناس؟ هو في إيه ولا في إيه؟ سبحان الله، شوف المرض ويقول له: أنت مرضك زي مرض إيه؟ رجلين، ومع ذلك مشغول بإيه؟ وإحنا ولا مرضى ولا تعبانين، والواحد ايه قاعد في البيت والاذان بيأذن مش همه، يقول لك: ما انا نازل اهو، انا خلاص هقوم اهو، انا هنزل، يروح يقوم يصلي. واخد بالك؟ شوف الانشغال اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يعني نحن احوج ما نكون الى الثواب والى تكفير السيئات، فاين الحرص على الصلاه كحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مشغول مهموم، وهذا ينبغي ان يكون عليه المسلم إذا كان مثلا في محلة، إذا كان في وظيفة، إذا كان أبا في بيت ونحو ذلك، ينشغل بالصلاة، ينشغل بشعائر الإسلام وشعائر الدين. فوق معاي، اصحى معاي كده وصحصح، ينشغل بأدائه هو للشعائر وأداء المسلمين كذلك لها، مهموم بالإسلام. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، يعني مستنين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان الإيه؟ الإمام صلى الله عليه وسلم. طب ماذا يفعل الإمام وهو مريض لا يستطيع الإيه؟ الخروج للصلاة؟ ده هم شوية برد، يقول لك: أصل أنا بردان، أنا مش إيه؟ مش حعرف أطلع أصلي، أصل أنا سنتي بتوجعني، مش حعرف أنزل عشان أصلي. نعم، لو كان للإنسان عذر يجوز له أن يتخلف عن الجماعة، لكن هل هذا عذر فعلا؟ هل استفتى أحدا من العلماء فأخبره فعلا أن هذا بالنسبة له يعد عذرا؟ فوق معي. فقالت عائشة: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: القعدة دي قعدة النوم، ضعوا لي ماء في المخضب. ايه المخضب؟ الإجانة التي تغسل فيها الثياب، الملابس اين تغسل؟ اناء واسع نسميه الطشت او الطست. ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل. لما اغتسل؟ الحرارة او ليه؟ لينشط ويقوى على القيام. قالت: فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ كم مرة دي؟ تانية. أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء، يعني ينوء يقوم، فأغمي عليه. كم دي؟ ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. أنا بتفكر كده في الحديث، شوف كم مرة حصل فيها إغماء كم مرة يجي يقف يقع صلى الله عليه وسلم، شوف الألم اللي كان فيه قد ايه، شوف التعب، شوف الوجع، ومع ذلك حريص على أن يخرج للصلاة ويخرج للجماعة ويصلي بالناس ويقيم الشعائر في المسلمين. قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله، قالت عائشة والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، اقعد يا عم الشيخ وسلم، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس. ليه؟ ليه هنا بعت لأبو بكر؟ الله، ما واضحة جدا أنه إيه مش قادر هو. لا ماشي، ما فيها إشارة للاستخلاف. أيوة، لا احنا اللي نقول بقى ليه أبو بكر بالذات. هذه إشارة لاستخلافه، لكن ليه هو بعت له أصلا؟ بعت لغيره ليه؟ مش قادر، مش قادر يوم صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول أو الله صلى الله عليه وسلم يبقى نايم، لأن الرسول معناه إيه؟ المبعوث اللي راح لمين؟ يقعد يقرأ في المصحف، أخذ بالك وهو سرحان، ويروح قالب الصفحة يطلعوا صفحتين ثلاثة مع بعض ويكمل، وهوش هنا. وبعض الإخوة كده يبقى عمال يقول أذكار، أذكار المساء، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، أذكار المساء. ما ينفع. نفس الكلام في الدرس، ما نقعد نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كان يقول نجلس كأن على رؤوسنا الطير من الإيه؟ الانتباه، منتبه جدا للكلام. فأنا بقول أهو، فأتاه الرسول، مين الرسول؟ المبعوث اللي بعتول مين؟ لأبو بكر. طب أنت بتقول صلى الله عليه وسلم على مين؟ أخذ بالك؟ شوف بقى السرحان. فأتاه الرسول فقال إن رسول الله، أهو ده أقول بقى صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا، يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. قالت فصلى أبو بكر تلك الأيام. والحديث رواه البخاري. تقول عائشة رضي الله عنها أيضا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، يعني إفاقة، نشاطا، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. لاحظت على كلام عائشة؟ لا، ما تعبان برضو اتنين ايه مسندينه. بس شوف عائشة رضي الله عنها تقول خرج بين رجلين أحدهما العباس، طب والتاني مين؟ ما قالتش اسمه. عارفين ليه؟ زعلانة منه. عارفين ليه؟ قصة الإفك، لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيستشير الصحابة في ماذا يفعل، فسيدنا علي كان رده ايه؟ ها، في النساء كثير، يعني كانوا بيقولوا النساء كثير غير عائشة، فعائشة شايلة الايه. بس زي ما واحد يقول لك شوف شوف عائشة شوف قلبها، لا، ده الانسان يعني البشر ربما يكون في صدره شيء ولو كان شيئا من الحزن او الغضب ونحو ذلك، وهذا لا يعني ربما يعني يكون عند بعض النساء خصوصا في امر الطلاق والزواج ونحو ذلك. فلذلك هنا لما قالت خرج بين رجلين قالت احدهما العباس، طب والتاني ما قالتش مين؟ بين رجلين، التاني انتوا تعرفوا بقى، لصلاة الظهر. قالت وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، أبو بكر شاف الرسول جاي، فذا الإمام هو هيصلي ورايا، فذهب إيه ليتأخر، فأومأ إليه بأن لا يتأخر، قال أجلساني إلى جنبه. شوف الفضيلة العظيمة للصديق، الرسول قعد جنب مين؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق يصلي، يقول أجلساني إلى جنب، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هات. قال له قالت لي حديث كده كويس أقوله لك؟ قال له هقول. قال فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا، كل اللي قال انت قلته ايه وعائشة قالته سليم، غير انه قال اسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. وفي وتقول عائشة أيضا لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بأبي هو أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا المشهد, رجلان يسندانه, وطبعا من التعب الإنسان لما يبقى تعبان مش إيه مش قادر يقف على رجليه, فرجليه إيه سايبة كده, فبتخط بتعلم فين في الأرض, تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد لا, فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. سبع قرب, القرب إناء من جلد يوضع فيه الماء, لم تحلل أوكيتهن, الوكاء اللي هو الإيه ما تربط به القربة اللي هو الإيه الرباط اللي بيربطه بالإيه القربة. وقال من إيه من سبع قرب مختلفة ومن آبار مختلفة حتى يكون ذلك أنشط, ولم تحلل القرب حتى يكون أطهر وأنقى في الاغتسال ونحو ذلك بإذن الله. تقول وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفقنا نصب عليه تلك, يعني جلس في هذا الإناء الواسع وهم يصبون عليه الماء حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن, يعني كفاية, ثم خرج إلى الناس. وقال الأسود كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. وشو بقى الصحابة يقولك بنتكلم عن الصلاة وحبها وتعظيمها والمواظبة عليها, فافتكروا إيه على طول الحديث ده. قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فقال مروا فأذن, يعني أذن للصلاة, فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل طبعا دي في آخر القصة, فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس, وأعاد فأعادوا له, فأعاد الثالثة يقول لهم خلوا أبو بكر يصلي, يقولوا له ده أسيف مش هيعرف يصلي, يقول لهم خلوا أبو بكر يصلي ويقولوا مش هيعرف يصلي. النساء يردون على النبي صلى الله عليه وسلم عائشة, فقالت فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهاذى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى, يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك, ثم أتي به حتى جلس إلى جنبي. قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه نعم. رواه أبو داود وغيره, وكذلك رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه يعني الكرب, فقالت فاطمة عليها السلام وكرب أبتاه أو وكرب أباه, فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه, أجاب ربا دعاه, يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه, يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام يا أنس, أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب, يعني جالكوا قلب طابت أنفسكم أنتوا تحطوا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث فيها بعض الفوائد نذكرها ونختم بها. قول عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم لما من النساء رضي الله عنهن لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعثن للصديق ليصلي بالناس, فقيل إن أبا بكر رجل أسيف. إيه أسيف؟ متخذة من الإيه؟ من الأسف, وهو الحزن, شدة الحزن. والمراد أن الصديق رقيق القلب, إذا وقف يقرأ القرآن بكى واشتد بكاؤه فلم يفهم الناس الإيه؟ التلاوة والقراءة. فعائشة رضي الله عنها تقول هذا السبب وهو ليس السبب الحقيقي, وإنما تقدم هذا السبب وتخفي سببا آخر, كما كانت امرأة العزيز أو صواحب يوسف يعني يقدمن سببا ويخفين إيه ها وإيه. وأعتدت لهن متكأ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه, قد شغفها حبا, ما تبقى مرات العزيز يعني الوجاهة دي، والنساء بدأوا يتكلموا عليها أنها بتحب فتى عندها، غلام عندها، ده نوع من التنقص. فلما سمعت بمكرهن، عايزة تمكر بها، هي كمان عايزة تسترد الوجاهة والمكانة بتاعتها، عايزة تخليهم يسكتوا، يعني ما ايه ما يلوموهاش. أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئة، هي بعتلهم لغرض، وبتتظاهر بإيه؟ بغرض، تتظاهر إن هي عاملة لهم أكل ودعياهم لوليمة ونحو ذلك، لكن هي من وراء كده عايزاهم يشوفوا يوسف عشان ينبهروا بجماله، عشان ما يلوموهاش في اللي هي عملته، يعني يقولوا أنت كان عندك حق اللي أنت تعملي كده وتراودي على الفاحشة، لا أنت معذور. شوف كيف يفعل النساء، فهي تظهر أمرا وتخفي إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن كنا صواحب يوسف، يعني نفس الإيه المعنى، أنت بتقولي إنه هو أسيف، لكن مش ده الإيه، مش ده السبب، حيبانه إنه رجل رقيق. عائشة تقول إذا قرأ غلبه البكاء. وياريت إحنا ناخد بالنا من حاجة، كتير من الإخوة لما يجوا عند الحديث ده بيغفلوا عنها، يقولك آه زيها كان أصداء، بس إحنا عايزين نقف مع كيفية قراءة الصديق للقرآن، أين نحن منها، وخصوصا الصديق لأنه أفضل رجل في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحن إذا قرأنا القرآن فعلا نبكي؟ هل هذه فينا؟ هل هذه الرقة موجودة؟ نفتش في أنفسنا ونقيس قراءتنا على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، على قراءة الصديق. فانتبه لهذا المعنى الجميل. وفي رواية إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، يعني كأن البكاء هو فعلا حقيقي. الصديق كان إذا قرأ غلبه الإيه؟ البكاء. فمر عمر فأعادوا له، يعني من كانوا في البيت وعائشة ونحو ذلك، فقال إن كنا صواحب يوسف، يعني مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن. ولعل البعض يقول وهل الإغماء يجوز على الأنبياء؟ يعني ممكن النبي يغمى عليه؟ نعم. والإغماء كملوا بقى، أنت قلت بشر، والإغماء مرض، والمرض يجوز على الأنبياء لأنهم من البشر بخلاف الجنون، لأنه يتعارض ويتنافى مع الإيه؟ مع الرسالة، واضح. فالإغماء قال العلماء الحديث فيه دليل عن أن الإغماء جائز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم. قال النووي رحمه الله جاز عليهم لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون، فلم يجوز عليهم لأنه نقص. وفي الحديث دلالة واضحة على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، لأن النبي استخلفه على أهم قواعد الإسلام وأركانه، وهي الإيه؟ الصلاة. واستخلافه في الصلاة إشارة لاستخلافه في الإيه؟ في الخلافة، في الإمامة. وفيه فضيلة لعمر، لأن عائشة بعد أبو بكر قالت إيه؟ عمر، فمر عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفيه بيان خطر الإمامة، خطر الخلافة والسلطة والرئاسة، إن الإنسان ما يتسابقش ليها، لا ده يدفعها، يعني لما تيجي لأبو بكر وعمر ومش عايزينها وهم أهل ليها، ثم الغلابة بقى اللي زي حال الناس اللي زي دلوقتي لما يبقى بيتسابقوا ليها ويتنافسوا، واضح. آه هتقول لي آه ما يبقى فيش مثلا إلا هو ولازم يقدم نفسه وإلا سيأتي من يعادون الإسلام، نقول نعم، لكن نحن نتكلم عن الأصل. وفيه اعتراف عمر لأبي بكر بالفضل، لأنه لما قال له أنت تصلي قال أنت أحق بذلك. وفيه الأدب مع الكبير، لأن أبو بكر لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم إيه يتأخر. وليتنا نركز على هذا المعنى، معنى الأدب، وخصوصا عند الشباب مع كبار السن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم، الخير الكثير. وابن القيم يقول الأدب هو الدين، ومن زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين. شوف المعنى الجميل ده، يعني الأدب هو الدين، الإسلام كله أدب، اللي يزيد عليك في الأدب يبقى زاد عليك فيه. بل كان بعض السلف إذا مشى مع أخيه وهو أكبر منه بيوم لا يتقدمه، يقول له انت اكبر مني بيوم انت تمشي ايه فين بقى؟ هنقول مش مع اخواته ومع اصحابه مع الاب والام، يبقى قاعد مادد رجليه اخد بالك، ويدخل قبليهم ويمشي قبليهم وياكل قبليهم، اخد بالك فين المعاني دي. لذلك اوصي اخواني بقراءة كتاب في غاية الأهمية، مهم جدا لطلبة العلم، وسيحدث ان شاء الله اثرا في حياتك عظيم، يعطيك يعني طائفة من الأحاديث والآثار عن فضل وقدر العلماء وكيف نتعامل معهم، خصوصا في أيامنا دي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي واحد دلوقتي بيتكلم على شيخ أكنه إيه لكنه صاحبه يقول لك فلان قال باسمه كده حتى مش الشيخ اللي هو شيخ من قبل ما يتولد تخدمه يقول لك فلان قال ده غلطان ده ويفهمه في السياسة يعني وصل بنا الجرأة اللي احنا نتجرع على أولياء الله مش من عاد لي وليا حديث القدسي من عاد لي ايه وليا فقد ايه طب هم لو ما كانش العلماء أهل القرآن دول أولياء الله ما المين يبقى أولياء الله احنا انتبه لأن الإنسان ربما يبتلى بموت قلبه ومرضه إذا اعتدى على العلماء وإذا انتقص العلماء حتى لو اختلفت معهم نتحلى بالأدب كيف نتكلم وكيف نختلف فانظر لفعل الصديق رضي الله عنه وهو يعطينا فائدة وهي الأدب مع الكبير وفيه أيضا التأكيد على صلاة الجماعة والحرص عليها حتى وإن كان الإنسان من أهل الأعذار نعرف أن المريض الكتاب صح اسم الكتاب مش تقوله الكتاب اسمه حرمة أهل العلم الشيخ محمد إسماعيل حتى ولو كان الإنسان معذورا يشرع له ويجوز له أن يذهب نعم لا مانع وإن كان يجوز له أن يصلي في بيته إذا كان صاحب إيه؟ صاحب عذر بذلك إخواني نكون قد أتينا على اللحظات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم ينعى نفسه للمسلمين يخبرهم أن الله عز وجل قد خيره واختار ما عنده والذي يفهم ذلك فقط هو أبو بكر بل يفهم ويبكي يعني يجلس بين المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم أن رجلا خيره الله بين الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائن الدنيا والجنة وبين لقاء الله فاختار لقاء الله فبكى الصديق الناس بيستغرب لما يبكي ستأتي إن شاء الله معنا في اللقاء القادم ثم نعيه نفسه لفاطمة رضي الله عنها وإخباره لها أنه سيموت في هذا المرض صلى الله عليه وسلم ثم تحلله من حقوق الآدميين وما أحرانا بالاهتمام بذلك في زمن ووقت يأكل فيه كثير من الناس حقوق بعضهم البعض ويتساهل كثير من الناس بحقوق بعضهم البعض ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا رجل يعمل سائقا يقول رأيت نظارة على بعض الركاب فتمنيتها شاف واحد راكب مع التاكسي نظارة جميلة كده ب 200-300 جنيه عجبها نفسي فيها فاتفق أن نساها الرجل في السيارة نزل ونسى الايه فطبعا دي ايه فرصتي فأول ما نزل طبعا ولا ندى عليه ولا بتاع ضرب عليه يقول وبعدها بأيام أو في اليوم التالي ذهبت أركب القطار فإذا بي تنزلق قدماي تحت عجلات القطار فكدت أموت القطر كان هيقطعه حتت فقلت هذه بالنظار ودي رحمة إن ربنا سبحانه وتعالى يجعله يربط بين إيه الحادثة والإيه والسبب يعني النظارة خدتها وقعتك إيه أو كانت سبب أنت تقع بين عجلات القطار يقول وبعد أيام ركبت معي امرأة فنزلت ونسيت شنطة حقيبة يقول ففتحتها فإذا هي ممتلئة بالمال نعمل إيه فقلت لا والله نظارة كانت حت إيه مبالك يقول فاستدللت عليها واتصلت بها فقالت يعني وجاءت وشكرتني قالت والله هذه أموال زكاة 50 حالة كل حالة مش عارف 50 جنيه فقلت كنت هروح في ذاهي يعني نظارة وقعت بها تحت عجلات القطر هم الفلوس زكاة فقراء مسلمين كنت هروح بها فين لذلك أقول إخواني زماننا والله المستعان فيه مخالفات وعندنا أولا ليست عند الناس إذا كان الإنسان مصليا مش هقول بقى إخوة أنا بقول مصلي ملتحي مش ملتحي كن قدوة للناس بسلوكك بأخلاقك بأفعالك بكلامك لسه النهاردة واحد عادي مقابلني يقول لي بقى ماشي مع زوجتي في الشارع يعدي صايع معلش في الكلمة راسه وشه في الأرض كده يعدي أخ يقعد يبص عليه معلش أنا بنقل الكلام وإن كان ده ما يلزمش عند كل الإخوة لكن موجود بعض الإخوة وللأسف تساهل بأمر غض البصر كأن الأمر لا يعنيه بعض الإخوة يتساهل بمواعيد الناس نفس الأخ يقول لي اديني معاد ويتصل ومثلا اتصل عليه معاد أنا عايزك هو صنايعي هو يقول لي ولا يسأل والناس العادية مواعيدها مظبوط وكل المواعيد اللي تخلف من الإخوة طيب احنا ليه وصلنا للصورة دي ليه احنا بنشوه سورة الإسلام؟ ليه بنشوه سورة الالتزام؟ اتقوا الله في الالتزام، اتقوا الله في الإسلام يا إخواني، كلنا وأنا معكم. إذا كنا قد رفعنا هذا الشعار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نعرف قدر هذا الشعار. وربما أنت تتنازل عن بعض حقوقك حتى يحب الناس الإسلام والالتزام، فانتبه لهذا المعنى. وهذا لعلنا نشير إليه عندما نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو يتحلل المسلمين. يعرف يعني يتحلل يعني إيه؟ عارفين يعني يتحلل؟ يعني يقول لهم يعني حد لي حاجة عندي إيه؟ يسامحني. ده النبي صلى الله عليه وسلم. أما إحنا نبقى إيه؟ وحقوق الناس فيها المخصة يوم القيامة، حق الله قد يغفر، أما حق الإنسان إيه؟ لابد أن يعفو صاحبه. هذا ما يأتي معنا. ونتكلم أيضا عن بعض وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته، ثم اللحظة الحاسمة في حياة النبي وهي لحظة الاحتضار، كيف خرجت روحه صلى الله عليه وسلم. فلا أنسى أيضا أن أذكركم بدعوة الناس لحضور اللقاءات والدروس. إخواني، مسؤولية والله مهمة وعظيمة، كل واحد يحمل مسؤولية للإسلام. كل مرة تأتي معك بخمسة بثلاثة باثنين، هذا دين نريد أن ننشره، نريد أن ننصره، فلنستحضر هذه المعاني ونجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدخلنا مدخله يوم القيامة، وأن يعيننا، وأن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.